أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 14 من دروس السيرة النبوية العهد المدني، في الدرس السابق تحدثنا عن الأحداث التي تلت غزوة أحد، وكما ذكرنا فإن الفترة التي أعقبت غزوة أحد كانت فترة عصيبة جدا على الدولة الإسلامية. اهتزت هيبة الدولة بصورة جعلت الكثير من الأعداء يطمعون فيها، سواء من داخل المدينة أو من خارجها. وتحدثنا عن الأزمات الخمس التي مرت بالأمة الإسلامية في الشهور الستة الأولى بعد أحد، وانتهت الأزمة الخامسة منها بمواجهة مع يهود بني النضير، وبفضل الله انتصر المسلمون بالرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب اليهود، ونزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من المدينة إلى خيبر. بخروج اليهود في ربيع أول سنة 4 هجرية دخل المسلمون في مرحلة أخرى، استعادوا في هذه المرحلة كثيرا من هيبتهم، وكانت السنة التي تلت خروج اليهود يهود بني النضير سنة طيبة جدا من سنوات الدعوة، سكن فيها المنافقون، انتشرت فيها سرايا المسلمين وغزواتهم في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية، بل وأخلفت قريش كما تحدثنا في الدرس السابق موعدها مع المسلمين في شعبان 4 هجرية فيما عرف في التاريخ بغزوة بدر الصغرى. وهدأ يهود بني قريظة وأقروا بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا في الدرس السابق أنه نتيجة استقرار أوضاع المسلمين تحرك القلق في قلوب جميع أعداء الأمة من يهود ومشركين ومنافقين، فبدأوا يفكرون في شيء يمنعون فيه الدولة الإسلامية من إكمال المسيرة. وتولى كبرى التدبير لهذا الأمر فرقة من اليهود، يهود خيبر ويهود بني النضير، كونوا وفد تقريبا حوالي 20 واحد، وتحرك هذا الوفد في الجزيرة العربية هنا وهناك ليجمع الجموع لحرب المسلمين. واستطاعوا أن يحمسوا قريشا أن تخرج 4000 مقاتل، واشتروا غطفان وبني سليم بالمال على أن يخرجوا 6000 مقاتل، وتحركت هذه الجموع الضخمة 10000 مقاتل صوب المدينة المنورة. الهدف استئصال المسلمين تماما، ليس الغرض الانتصار في موقع عابرة، ولكن الهدف هو إنهاء الوجود الإسلامي بالمرة في الأرض. ووصل النبأ المرعب إلى المدينة المنورة. أما المنافقون فظهر نفاق معظمهم وقالوا لا طاقة لنا أبدا بحربهم، وظهرت عليهم علامات الرعب والهلع. هؤلاء لم يكتفوا بالهلع والقعود، بل حاولوا أن يمنعوا الآخرين من الحرب بحجة أنها حرب لا طائل من ورائها. قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ده كان رد فعل المنافقين. أما المؤمنون الصادقون فإنهم سبحان الله ومع عظم الخوف إلا أنهم وجدوا فيه بشرى، والبشرى هي أن الله عز وجل وعد المسلمين بالنصر على أعدائهم إن هم تجمعوا لهم، ووعدهم بالنصر إن وصلت الأزمة إلى الذروة. أين هذا الوعد؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الوعد في قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. المسلمون الآن يقتربون من مرحلة الزلزال، فإذا النصر أيضا يقترب. ده كان شعور المسلمين، علشان كده خدوا الموضوع بمنتهى الجدية وبدأوا يفكرون في الأزمة القادمة بإيجابية. نعمل إيه؟ أول حاجة عملوها مجلس شورى. الله، بداية صح. ورجعوا صفات الجيش المنصور اللي قلناها قبل كده في بدر، هتلاقوها كلها سبحان الله موجودة بالتفصيل في جيش الأحزاب. أصل دي سنن يا إخواني ويا أخواتي، مش مصادفات. اتعمل مجلس الشورى، مجلس من المهاجرين القرشيين والأنصار الأوس والخزرج وغيرهم من القبائل المختلفة، بل إن فيهم من ليس عربيا أصلا مثل بلال الحبشي ومثل سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. ودي عظمة الدين الإسلامي. وشوف قد إيه خبرات بتتراكم في الأمة الواحدة نتيجة جمع البشر من كل العناصر والقبائل والأجناس والبلاد تحت راية واحدة. أدي أزمة الأحزاب، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحل بتاعها على قدين راجل مش من العرب أصلا ولكنه من المسلمين، سلمان الفارسي. أدي الجيش الإسلامي بيستفيد من خبرة الجيش الفارسي ومن تجارب شعب كامل زي شعب فارس. وأدي سلمان الفارسي سبحان الله مع كونه لم يدخل في الجماعة المسلمة إلا منذ أيام أو شهور قليلة، ولعل هذه هي المشاركة الأولى له مع الصف المسلم، مع ذلك سبحان الله تجده قد انصهر تماما في الصف المسلم، أصبح عضوا فاعلا في الأمة، أصبح له رأي معتبر، مش حاسس أبدا أبدا إن هو غريب. هي دي دولته، هي دي أمته، هو ده دينه. وعلى فكرة سلمان أسلم من بدري قوي، من أول الهجرة، لكنه كان عبد عند أحد اليهود ولم يعتق إلا قبل الأحزاب بقليل. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعوا الفكرة سبحان الله عجبتهم، وبسرعة ظهرت فيهم صفة الحسم وعدم التردد، خدوا القرار مباشرة لازم نبدأ في الحفر حالا. وهنا بنشوف حاجة مهمة جدا يا إخواني ونقف عليها، هي واقعية المنهج النبوي. يعني ايه واقعية المنهج النبوي؟ واحد ممكن يقول كيف يجبن المسلمون عن اللقاء فيحفروا الخندق ولا يحاربون؟ والإجابة هنا أن الإسلام دين واقعي، مع قناعتنا التامة بأن ربنا سبحانه وتعالى معانا إذا كنا معاه، وهينصرنا إن نصرناه، إلا أننا بناخد سبحان الله بكل الأسباب. 10,000 مقاتل مشرك ضد 3,000 مقاتل مسلم، هم كل أهل المدينة الرجال، لقاء غير متكافئ، وبالذات أن 10,000 دولة ممكن يزيدوا، وممكن يجي معاهم يهود خيبر، وممكن تيجي قبائل مشركة تانية غير قريش وغطفان وبني سليم، ممكن أي حاجة تحصل. الكلام ده كله خلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يختاروا محاولة تجنب اللقاء قدر المستطاع، فكانت فكرة الخندق فكرة ممتازة فعلا. لم نهرب من أرض الموقعة، لم نتنازل عن شيء، وسيوضع العدو في مأزق لأنه لن يستطيع أن يعيش طويلا بعيدا عن بلاده وطعامه وشرابه وتجارته، فسيصبح عامل الزمن في صالح المسلمين. فعلا كانت فكرة ممتازة. وبسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم خد مجموعة من الصحابة وتفقد أطراف المدينة عشان يشوف المكان المناسب لحفر الخندق، بياخد بكل الأسباب. ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم إن شرق المدينة وغرب المدينة ليه حماية طبيعية، مرتفعات الحرة الشرقية والغربية، وكمان جنوب المدينة محمي بغابات طبيعية وأحراش، تفضل منطقة الشمال ومنطقة الجنوب الشرقي. منطقة الجنوب الشرقي فيها ديار بني قريظة، وهم إلى الآن على العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهد لا يقضي فقط بعدم معاونة قريش ولا إجارتها، ولكن يقضي أيضا بالدفاع المشترك عن المدينة المنورة إذا دهمها عدو أيا كان هذا العدو. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسالة ليؤكد العهد معهم، فأكدوا العهد. وتأكيدهم ده إخواني مهم جدا جدا، لأن جيوش المشركين لو دخلت من عندهم ده معناه إنهاء الوجود الإسلامي تماما واستئصال شعب المسلمين بكامله. ونحط طبعا الكلام ده في أذهاننا، هيكون له تطبيق في آخر المحاضرة. تفضل منطقة الشمال هي اللي مفتوحة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بحفر الخندق في شمال المدينة المنورة ليغلق المنطقة ما بين الحرة الشرقية والغربية. وإذا كان القرار زي ما شفنا سهل وسريع، فالتنفيذ مش بس صعب، لا تقدر تقول التنفيذ ممكن يبقى مستحيل. مشروع حفر الخندق ده مشروع لا يتخيله عقل بأي حال من الأحوال، مشروع جبار بمعنى الكلمة. الخندق عمقه 5 متر وعرضه 5 متر في أقل التقديرات، بعض التقديرات بتوصل بيه العرض 10 و12 متر، لكن خلينا في عرض 5 متر، وطوله 12 كيلو. تخيل 12 كيلو، 12,000 متر. المعلومات ديت من الموقع الرسمي للمدينة المنورة على الانترنت، موقع المساحة بتاع المدينة المنورة. الأبعاد ديت معناها إن الأرض اللي مفروض تتحفر حجمها 300,000 متر مكعب. تخيل رقم مهول. أنا قعدت مع أكتر من مهندس علشان نتصور الجهد اللي اتبذل ده، العامل دلوقتي قدرته على الحفر في اليوم الواحد مش اكتر من 5 متر مكعب، وده لو بيحفر في ارض رملية سهلة وبعمق متر واحد بس. كل ما العمق يكون اكتر قدرة العامل على الحفر بتقل، لان عليه انه يحفر في ارض اصعب ويخرج الحفر وينقله بعيد ويرجع ينزل تاني، او تكون بقى في فرق كتيرة لحمل ونقل الاتربة الهائلة اللي بتخرج من الحجم الضخم اللي احنا بنحفره ده. الصحابة كلهم في المدينة 3000، ومش كلهم بيحفروا، في ناس مشغولة بالحراسة في نبطشيات مستمرة ليل نهار، وفي ناس بتخدم في امور الطعام والشراب، وفي ناس ممكن تبقى مريضة او كبيرة في السن. ومع ذلك لو كلهم اشتغلوا مستحيل تخلص حفر الخندق في هذا الزمن القياسي. حفر الخندق خد اسبوعين بس. خير، هنفترض ان كل صحابي هيشتغل 16 ساعة يوميا مش 8، هيضعف الشغل برضو، صعب جدا. كل ده مع افتراض ان الارض رملية سهلة. فلو تخيلت ان الارض صخرية بتحتاج في زماننا دلوقتي الى معدات خاصة جدا وشواكيش الكترونية ولوادر خاصة، هتعرف قد ايه العمل ده كان جبار. لو اضفت لكده اننا بنحفر لعمق 5 متر مش متر واحد، ولو اضفت لكده ان نقل كميات التراب لاماكن بعيدة عن الحفر هي برضو مسؤولية نفس 3000 صحابي اللي بيحفروا دولك، ولو اضفت ان الخندق متسع في بعض الاماكن الى اكتر من 5 متر، ولو اضفت نقص خبرة المسلمين في هذا العمل اول مرة في حياتهم يحفروا خندق، ولو اضفت بقى كثرة الاعداد العاملة وتوزعها على 12 كيلو ازاي ممكن تدير فرق بهذه الضخامة، واذا اضفت الى كل ذلك ان هؤلاء يعملون في ظروف شديدة الصعوبة من جوع وبرد وخوف من قدوم الاعداء في اي لحظة، سبحان الله. لو اضفت كل ده هتعرف ان ده عمل جبار فعلا، بكل المقاييس جبار. العمل ده في زماننا محتاج عشان يتم في اسبوعين اكتر من 200 لودر وشواكيش الكترونية زي ما قلنا، وعشرات السيارات النقل عشان تشيل الاتربة، وعايز ادارة هندسية كاملة، ومحتاج مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في الحفر. عايز تعرف صعوبة المشروع ده قارنه مثلا بمشروع مترو الأنفاق، شوف قد ايه كان صعب وخدنا فيه 10 سنين وتعطلت الدنيا في 1000 حتة وتسرق الوجه من ميدان رمسيس. المهم مشروع الخندق فعلا يا اخواني كان مشروع خرافي فعلا. واحد من المهندسين اللي كنت بحسب معاه حجم المشروع ده رمى القلم من ايديه وقال لي لا يا دكتور مش هينفع ابدا، الموضوع ده مش في امكانيات البشر. قلت له صدق، في حاجات مش هتعرف تفهمها إلا أن تكون مؤمنا حقا بالله عز وجل. فاكرين كلامنا على غزوة بدر؟ فاكرين إزاي النصر تم؟ فاكرين جند البركة؟ أن يضخم الله عز وجل جدا جدا من نتيجة جهد يبدو في ظاهره بسيطا فينتج نتائج عجيبة؟ فاكرين الكلام ده؟ البشر في العادي ما يقدروش بأي حال من الأحوال أنهم يعملوا العمل ده، بس ربنا سبحانه وتعالى لو أراد بيخليهم يقدروا، سواء كان بإيديهم أو معهم ملائكة أو جنود إحنا مش شايفينها، لكن ده واقع شفناه وبنشوفه وهنفضل نشوفه لحد يوم القيامة طول ما في ناس تستحق نصر ربنا سبحانه وتعالى. واتحفر الخندق العملاق وتم المشروع الجبار، ولازم نقف وقف. المشروع ده نجح تماما، المشروع ده عمل جماعي ضخم، لازم ليه ضوابط خلته ينجح. يا ترى صلى الله عليه وسلم عمل ايه عشان يدي المشروع ده اكبر فرص النجاح؟ الحقيقة يا اخواني رسول الله السلام ادار المشروع بكفاءة غير متخيلة. وضع لنا قواعد نجاح الاعمال الجماعية، اي عمل جماعي، اي مشروع كبير. وعلى فكرة لو حتى مجموعة من المشركين غير المؤمنين اخذوا بالقواعد دي هينجح، ما بالكم لو كانوا مؤمنين وربنا سبحانه وتعالى بيأيدهم. يا ترى ايه هي ضوابط العمل الجماعي اللي علمها لنا رسول الله السلام؟ الضوابط كتيرة جدا جدا، لكن تعالوا ناخد منها 4 بس مش 10. اول، مشاركة القائد لجنوده، مشاركة الحاكم لأتباعه، مشاركة صاحب العمل لعماله. لو شارك القائد جنوده فإنهم لا شك يخرجون أقصى طاقتهم، ومش نتيجة خوفهم من القائد، لا، نتيجة شعورهم بقضية مشتركة مهمة، نتيجة إحساسهم إن الموضوع ده بتاعهم كلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي المطاع وهو الحاكم لدولة المدينة وهو القائد الأعلى لجيش المسلمين بينزل بنفسه يحفر مع المسلمين. مش بس بيشرف على الحفر، لا، بيحفر بنفسه، بيضرب بالمعول بنفسه، بيشيل التراب بنفسه، كشف بطنه علشان الملابس لا تعوق الحركة، والصحابة مش شايفين بطنه من التراب اللي مغطيها. متخيلين؟ هي دي ضوابط نجاح العمل الجماعي. الجيش كله جعان، مفيش أكل. شوف كلام أنس رضي الله عنه عن المسلمين أيام الأحزاب، يقول: كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير، وأنا ساعتها طفل صغير، تخيل كف كله قد إيه، فيصنع لهم بإهالة سنخة. الإهالة اللي هي دهن، سنخة يعني تغير لونها وطعمها من القدر، توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق. كلام لأنس إخوان، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. هو ده أكلهم. طب الشعب الجعان ده القائد بتاعه بيأكل إيه؟ شوف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه بيقول إيه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر، فرفع صلى الله عليه وسلم عن حجرين. الشعب جعان، القائد جعان أكثر من الشعب. ده شعب ممكن ينجح فعلا في أعماله الجماعية. كتير بنفشل في أعمالنا الجماعية لأننا بنسمع خطب رنانة تدعو إلى الكفاح وإلى العمل وإلى الجهد وإلى شد الحزام وإلى الانتماء، ثم لا نجد من يلقي بالخطب الرنانة في الخندق مع الشعب بالليل وحده. الشعب كادح وقواده مستريحين، الشعب بائس وقواده مترفين، الشعب جعان وقواده شبعانين. إزاي ممكن عمل ينجح في وضع زي ده؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان عنده طعام قليل جدا جدا، قليل من اللحم وقليل من الخبز، يكفي لرجلين أو ثلاثة. راح رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفه جعان أكثر من الناس كلها. هو نفسه بيقول: رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوع شديد. حب يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين من أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف إن في أكل، ما راحش في السر علشان يأكل، سبحان الله، مع إن دي أكلة اتعزم عليها، مش حرام لو كل منها. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الخندق وبأعلى صوته نادى: يا أهل الخندق، أخوكم جابر أعد لكم ولين. طبعا جابر اتخض، راح يجري لمراته يقول لها: الفضيحة الفضيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأهل الخندق. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بألف من أهل الخندق. متخيل؟ متخيل موقف جابر وموقف مراته؟ سبحان الله، في موقف لطيف لمراته بتقول له: هل أعلمته أن الطعام يكفي رجل أو رجلين؟ فقال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم. انتهى اليقين، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم جه ومعه الألف، وبمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أخرج لهم الطعام من البرمة والخبز من الفرن، وأخذ يطعمهم عشرة عشرة، يخش عشرة يأكلوا ويطلعوا، عشرة يأكلوا ويطلعوا، حتى انتهى منهم جميعا. وخلي بالك، ثم أكل هو صلى الله عليه وسلم في النهاية، آخر الناس صلى الله عليه وسلم. مش شايف نفسه خالص، هو شايف شعبه بس. يبقى ده من أهم ضوابط العمل الجماعي. وعلى أي مستوى بقى، سواء كان العمل الجماعي ده متكون من ثلاثة أو من عشرة أو من ألف أو من أمة كاملة، مشاركة القائد لجنوده، دي أول حاجة. الضابط الثاني توزيع الأعمال على الجميع. كتير قوي أعمالنا بتفشل لأن ثلاثة أو أربعة شايلين الشغل كله وباقي الصف مريح مش شغال، وإحنا فاكرين الدنيا ماشية، فاكرين في إنجاز. لا، الحقيقة إن ده أقل من 10% من اللي ممكن نعمله لو كلنا اشتغلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الأعمال على الجميع، الكل بيشتغل، مفيش حد أحسن من حد، مفيش حد كسلان أو مطنش. كان بيدي كل 10 من الصحابة مسافة 40 ذراع يخلصوا وبعدين ياخدوا غيرها وغيرها وهكذا، الكل شغال. الضابط الثالث الجمع في الإدارة بين الحزم والرفق. مفيش حد يمشي من غير إذن، والإذن يا إخواني وأخواتي مش تمثيلية، مش شيء كده روتيني لا معنى له، لا. الإذن يعني إذن، يعني لو القائد للعمل الجماعي رفض الإذن يبقى خلاص مفيش إذن. لو قضية الطاعة ديت مش واضحة في ذهن العامل يبقى ملوش معنى العمل الجماعي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. شوف ربنا بيقول ايه، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمه بيعلمنا قضية الحزن في الإدارة، بيقول له إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، عمل جماعي يعني، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن، وخلي بالك فأذن لمن شئت منهم. من ترى أن العمل لن يتأثر بغيابه أو ترى أن الظرف اللي عنده قهري فأذن له. يعني الإذن مش مجرد إعلام لقائد العمل، لا، ده طلب يحتمل الرفض ويحتمل القبول. ومع ذلك إخواني الإخوات، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعسف في استخدام هذا الحق، بل كان فعلا يأذن لبعض الصحابة إن رأى أن لهم ظرفا قهريا طارئا، وكان الجميع ينظر بصدق إلى أهمية إنجاح العمل الجماعي اللي بيقوموا به. وفي نفس الوقت ما كانش الحزم ده معناه الغلظة والجفاء والقسوة، حاشا لله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي ممكن نجمع بين الحزم والهيبة والاحترام مع اللطف في المعاملة والرقة في الحديث، بل وبالدعابة والمرح والترفيه. تعال نشوفهم هما بيحفروا الخندق. الرسول صلى الله عليه وسلم شغال مع الصحابة في نقل التراب، وهو بيعمل ايه؟ ينشد معهم شعر ابن رواح رضي الله عنه، يقول الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي بينشد، يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. الشعر قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لكن اللي بينشده دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكمان كان بينشده بنوع من الغناء يمد صوته صلى الله عليه وسلم في آخره، في آخر الكلمة أبينا هكذا. ويشوفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيحفروا في البرد وفي الجوع فيقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وفي رواية فاغفر للمهاجرين والأنصار، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف يقول الشعر. فيرد عليه الصحابة ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. شايفين الجو ده؟ أيوة في حزم ونظام وترتيب وخطة، لكن في جو جميل من الألفة والمحبة والسعادة الحقيقية. إزاي عمل ممكن يفشل في الجو ده؟ مش ممكن. يبقى قلنا ثلاث ضوابط مهمة للعمل الجماعي: مشاركة القائد لجنوده، توزيع العمل على الجميع، الجامع في الإدارة بين الحزم والرفق. فاضل ضابط رابع مهم جدا جدا، إنك تحس إن العمل ده ممكن، إن فرصة النجاح كبيرة، رفع الهمة ببث الأمل في النفوس. مش هنسى أستاذ كان بيمتحني في الكلية امتحان شفوي، ربنا بقى يسامحه، أول ما دخلت عليه قال لي هسألك سؤال وأنا متأكد إنك مش هتعرف تجاوب. يا لطيف، طب ليه الإحباط؟ ليه تقتل في اللي قدامك كل أمل في النجاح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرفع همة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا في كل المواقف الصعبة، ده كان منهج حياته صلى الله عليه وسلم، واللي عملوا أيام حفر الخندق فوق التخيل. مش بيقول لهم في أمل في حفر الخندق، ولا بيقول لهم في أمل إننا ننتصر على الأحزاب اللي جاية، ولا بيقول لهم في أمل ننتصر على العرب، لا، بيرفع همتهم لأعلى من كل أحلامهم. ده بيزرع جواهم أمل في سيادة العالم وليس في سيادة المدينة أو الجزيرة العربية. شوف إزاي ممكن عمل جماعي ينجح. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صخرة صعبة، اعترضت الصحابة، قال بسم الله الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. تخيل، يبشر بفتح الشام في لحظة حفر الخندق. ثم ضرب الثانية فقطع آخر، يعني قطع جزء آخر من الصخرة، فقال الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. سبحان الله، بيقولهم شايف قصر الحكم بتاع فارس مملوك للمسلمين، إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. تخيل، عظم كده من أحلامك، كبر أهدافك. مش قضيتنا أبدا هي الحصار، ولا قضيتنا هي الدولة الصغيرة اللي احنا عايشين جواها، لا، قضيتنا هداية العالمين، قضيتنا حمل هذه الرسالة إلى كل بقاع الأرض. ويبشرهم أن الكلام ده مش أوهام، لا هيحصل إن شاء الله هيحصل، وهيوصل الإسلام إلى فارس والروم واليمن، وهيوصل لكل بقعة في العالم قديما وحديثا، لأن ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. علشان كده يا إخواني وأخواتي الصحابة نجحوا فعلا في حفر الخندق العملاق. لو كان عندهم يأس وإحباط ما كانوش قدروا يحفروا 20 أو 30 متر مكعب، بس مش هقولك 300,000 متر مكعب، وتحفر الخندق والمشروع نجح. ومع ذلك الامتحان لسه ما انتهاش، لسه هنخش في مرحلة الزلزال علشان نخلص من كل المنافقين. وجاءت الأحزاب، الكلام ده كان في شوال 5 هجرية، 10,000 مقاتل مشرك من قريش وغطفان وبني سليم وغيرهم. ورسول الله ما اكتفاش بحفر الخندق وقعد بعد كده سلبي، لا، جمع الصحابة 3,000 اللي اشتركوا في الحفر، ونظم نقط حراسة للخندق وفرق قتال وكتائب مقاومة علشان يمنع المشركين من تخطي الخندق تحت أي ظرف. والأحزاب اتفاجئت مفاجأة العمر، عملوا في حسابهم كل شيء إلا هذا الخندق. قالوا هذه مكيدة ما عرفتها العرب، وصدقوا. بس هم نسيوا إن المسلمين مش بس عرب، وبدأ المسلمون في رمي المشركين بالنبال علشان يمنعوهم من عبور الخندق أو ردم الخندق، وحاول المشركون بكل ضراوة أن يقتحموا الخندق، ونجحوا فعلا في العبور من مكان ضيق في الخندق بفرقة على رأسها أحد أبطالهم كان اسمه عمرو بن عبد ود، ومعاه عكرمة بن أبي جهل وضرارة بن الخطاب وغيرهم من فرسان قريش. لكن تصدى لهم المسلمون، وحدثت مبارزة رهيبة بين عمرو بن عبد ود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن سبحان الله من الله عز وجل على البطل الإسلامي العظيم علي بن أبي طالب بقتل الفارس القرشي الكبير عمرو بن عبد ود، وهرب بقية الناس اللي كانوا معاه. وتكررت محاولات المشركين مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وتصدى أسيد بن حضير رضي الله عنه بكثير من 200 مسلم لفرقة فرسان بقيادة خالد بن الوليد، واستطاع أن يردهم منهزمين. يعني خالد بن الوليد ما قدرش على أسيد بن حضير وفرقته المسلمة في يوم الأحزاب. وأحيانا كان بيدور الصراع حوالين الخندق لفترات طويلة، لدرجة أنه في أحد الأيام فضل المسلمين سبحان الله يدافعوا عن الخندق من قبل صلاة العصر إلى ما بعد صلاة المغرب، وضاعت عليهم صلاة العصر. والحدث ده فريد جدا جدا في السيرة، نادر جدا جدا أن يضيع فرد من المسلمين. وهز المسلمين الأمر، إزاي ممكن تضيع منهم صلاة؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. بل إن في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي رحمه الله أن الكفار أضاعوا على المسلمين في أحد الأيام صلاة الظهر والعصر والمغرب، فصلوهم كلهم مع العشاء. المقاومة فعلا كانت شرسة، وأصيب فيها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والحصار طال، مش هقول لك يوم ولا اتنين، لا، شهر كامل، شهر كامل. والموضوع زي ما هو صعب على المسلمين كان برضو صعب على الكفار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده في غزوة أحد. والكفار مش عارفين يتصرفوا، وأخيرا جالهم حل. الحل كان عند اليهود، واليهود زي ما جمعوا الأعداد دي كلها لسه برضو بيفكروا في استئصال المسلمين. طب يعملوا إيه؟ كان خارج مع المشركين أحد زعماء اليهود، أحد عتاة اليهود، حيي بن أخطب، من أشدهم كفرا وحقدا وغلا وحسدا. قال لهم ما فيش غير حل واحد: بني قريظة. بنو قريظة على جنوب الشرق لمدينة المنورة، لو فتحوا الأبواب للمشركين عشان يخشوا المدينة يبقى خلاص انتهت المدينة، ما بالكم لو حاربوا مع المشركين. طبعا المشركين سمعوا الفكرة من حيي بن أخطب عجبتهم، وافقوا. فضل بس إقناع بني قريظة بمخالفة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسماح للمشركين بدخول المدينة لاستئصال الشعب المسلم بكامله. وراح حيي بن أخطب عشان يؤدي المهمة القذرة، والتقى حيي بن أخطب مع زعيم بني قريظة كعب بن أسد، فقال له حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على قادتها وسادتها، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. كعب رد على اللي قال له إيه؟ قال جئتني والله بذل الظهر، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. لكن حيي سبحان الله فضل يكلم كعب ويزين للأمر، ثم وعده إن تخلفت قريش وغطفان عنه أن يدخل معه في حصنه ويتحمل معه ما يحدث بعد ذلك. وتحت تأثير شيطان بني النضير وقع شيطان بني قريظة، وقرر التحالف مع المشركين لتنفيذ ما ذكره حيي، لا نبرح حتى نستأصل محمدا ومن معه. وكان التحالف بيقول ان مش بس هنفتح باب المدينة لدخول المشركين، لا، هنجهز فرق عسكرية للحرب ضد المسلمين. كارثة يا اخوان، كارثة فعلا. المدينة على ابواب هلكة قريبة. ماذا يحدث لو انساح 10,000 مسلح بالإضافة إلى يهود بني قريظة إلى داخل المدينة؟ لا أحسد أن أحدا يبقى حيا في المدينة المنورة. لازم تحط الحكاية دي في بالك علشان تفهم رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر للخيانة اللي حصلت من بني قريظة. وبسرعة المخابرات الإسلامية نقلت الخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف من خيانة اليهود وحاطط عليهم مراقبة، وخبروني بالله عليكم، هل من قبيل المصادفة أن يخون 100% من اليهود في تعاملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل من قبيل المصادفة أن يظهر الانحراف في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة؟ لا شك إخواني وأخواتي أن هذا ليس مصادفة أبدا، ولا شك أن هذا واقع لابد أن ندركه جميعا. ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. شوف المعاني اللي بتيجي في ذهنك لما تسمع اللفظ القرآني أو كلما. معقولة كل مرة كده؟ مفيش مرة يكون فيها وفاء؟ مفيش مرة يكون فيها أمانة؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ الكلام ده مش مصادفة أبدا، الكلام ده قاعدة ولازم نعرفه كويس. الخبر وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قبل ما ياخد اي رد فعل اراد ان يستوثق من الخبر، ارسل مجموعه من الصحابه للتاكد، فيهم سعد بن معاذ، سعد بن عباده، عبد الله بن رواحه وغيرهم. وبعدين قال لهم حاجه في منتهى الاهميه وركز معايا، قال انطلقوا حتى تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا، فان كان حقا فالحنوا لي لحنا اعرفه، سبحان الله، ولا تفتوا في اعضاد الناس. يعني إن كانوا حقا قد غدروا فلا تذكروا ذلك أمام الناس عشان ما يحصلش إحباط، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. يا سلام، حكمة. ساعات المسلمين بينشروا أخبار وخطط وتسليحات وأعداد وإمكانيات العدو على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون، يحس المسلم المشاهد لهذه الأخبار إنه ما فيش أمل، ما فيش فايدة أبدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ليس كل ما يعرف يقال. وراحت المجموعة الإسلامية لبني قريظة وتكلموا معهم مباشرة، سألوهم بمنتهى الصراحة أما زلتم على العهد؟ جهر في ذلك الوقت يهود بني قريظة بالسوء، سبحان الله، سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عهد. كارثة يا إخواني. رجع الصحابة بسرعة صلى الله عليه وسلم وقالوا عضل وقارة. فاكرين عضل وقارة؟ أي غدروا كغدر عضل وقارة، القبائل التي غدرت بالمسلمين عند ماء الرجيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني حزن حزنا شديدا لهذا الخبر، لدرجة أنه تقنع بثوبه، يعني غطى راسه بالثوب، ومكث طويلا صلى الله عليه وسلم يفكر إيه اللي يحصل. وبعدين سبحان الله رفع راسه فجأة وقال للمسلمين بصوت عالٍ الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. بيحاول قدر المستطاع أن يرفع من همة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. وعلى الرغم يا إخواني وأخواتي من محاولات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجنب انتشار الخبر، إلا أن سبحان الله في لحظات شاء الله عز وجل للخبر أن ينتشر. وطبعا ده برضو ليه حكمة واضحة جدا، الابتلاء والتنقية والتمييز بين صفوف المؤمنين وصفوف المنافقين. كل ما حدث من الأحزاب وحصار المدينة كان درجة من درجات الابتلاء. أما الآن فقد وصل المسلمون إلى ما أسميه مرحلة الزلزال، المرحلة التي زلزل فيها المسلمون زلزالا لا يثبت فيه إلا الصادق حقا. أما المنافق مهما كانت درجة نفاقه كبيرة أو صغيرة لا شك أنه سيقع. ربنا سبحانه وتعالى وصف الكلام ده في سورة الأحزاب، قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من الشمال ومن الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون، وخلي بالك، وزلزلوا زلزالا شديدا. مرحلة الزلزال مرحلة خطيرة لابد منها قبل أن يأتي النصر، ولكن إذا أتى فالحمد لله، معناها أن النصر قريب إن شاء الله. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لكن المنافقين طبعا وضعهم مختلف، المشركين حول المدينة من شمالها واليهود من الجنوب، لا أمل مطلقا في نظرهم في النجاة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبعضهم قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وبدأ المنافقون في التسرب من الصف الفرار، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الصف الحمد لله بدأ في التنقي من الشوائب، بدأ في التنقي من المنافقين، يبقى الحمد لله النصر بيقرب. والرسول صلى الله عليه وسلم قائد عملي، لازم ياخد ردود أفعال واقعية. نعمل إيه دلوقتي؟ الجيش الإسلامي في حراسة الخندق في شمال المدينة، في منطقة خارج المدينة المنورة، والنساء والأطفال في داخل المدينة، واليهود إلى جوارهم. أول حاجة فكر فيها صلى الله عليه وسلم إرسال مجموعة من الجند لحماية النساء والأطفال. وعلى فكرة ما يروى من قصة دفاع السيدة صفية عن الحصن ضد اليهودي ورفض حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يهاجم اليهودي، هذه رواية لا صحة لها، السند فيها منقطع وفيها طعن لا يصح أبدا في صحابي جليل كحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. وما تنسوش أن حسان بن ثابت كان من الشعراء، ولو حدث فعلا الحكاية دي لما تركه أحد من شعراء قريش دون هجاء. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعت فرقة لحماية الجبهة الداخلية في المدينة المنورة. ولازم نفكر في الموقف من جديد وبسرعة. الآن الحصار من قريش وغطفان واليهود، هنعمل ايه؟ لازم نعمل محاولة لفك التحالف الرهيب ده. الرسول حب يعمل عرض مادي يحاول بهذا العرض ان يفك التحالف. يا ترى يعمله مع مين؟ مع قريش ولا مع اليهود ولا مع غطفان؟ طبعا قريش مش هينفع، تاريخ العداء طويل، ودول مش جايين بس علشان فلوس، لا، هناك دوافع عقائدية كبرى. وبرضو اليهود مش هينفع، لان حقدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم كبير جدا جدا، ودلوقتي قالوا كلام في حق المسلمين مش هيعرفوا يرجعوا عنه. وفي نفس الوقت التعاهد معهم مش مضمون لانهم متعودين على الخيانة. يبقى فاضل غطفان. غطفان ما جاتش للحرب وهي متحركة شوقا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، جاءت من اجل مال خيبر. لو أعطيناها من مال المدينة ممكن ترجع، ولو رجعت صف المشركين هيفك. يبقى نحاول في الاتجاه ده. ده كان تفكير الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع مع زعماء غطفان، عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف. ازاي اتقابلوا وازاي وصلوا ليه احنا مش عارفين، المصادر لم توضح ذلك، لكن يبدو انها كانت فرصة، وفرصة سريعة جدا جدا، لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد وقت لإشراك الصحابة في اللقاء، أو إن اللقاء كان على مستوى عالي جدا جدا من السرية، فلم يشترك فيه من الطرفين إلا الزعماء. الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية المسلمين، وعيينة بن حصن والحارث بن عوف من ناحية غطفان. المهم اللقاء تم. بعد مشاورات ومداولات طويلة، استقر الطرفان على إعطاء غطفان تلت ثمار المدينة لسنة كاملة، على أن تعود غطفان وتترك حصار المسلمين. مرتزقة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علق هذه المفاوضات على قبول مجلسه الاستشاري لفكرة المفاوضات، وبالذات سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدي الأوس والخزرج. وش معنى ده بالذات؟ أولا لأنهم قريبين في المساكن بتاعتهم في المدينة المنورة من غطفان، وعشان كده هم أدرى الناس بغطفان وبما يصلح مع غطفان. والحاجة الثانية وهي الأهم، أن استمار المدينة هذه والتي ستكون ثمنا لفك الحصار ليست ملكا شخصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو زعيم المدينة المنورة وزعيم الدولة كلها، وإن كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحترم تماما الملكية الشخصية للأفراد. الثمار دي ملكية شخصية للأوس والخزرج. علشان كده بعد اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم مع زعماء غطفان عمل اجتماع تاني مباشرة مع السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباد رضي الله عنهما، وعرض عليهم الاتفاق اللي وصل ليه مع زعماء غطفان. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاكر ان ده عرض مغري جدا جدا ينقذ المدينة من الحصار الصعب. الكلام ده تقريبا بعد شهر من الحصار، في اواخر ايام الحصار. يا ترى كان رد فعل زعيمي الاوس والخزرج ايه؟ يا ترى فرحوا بالعرض ده ولا رفضوه؟ شوف الرد بتاعهم، شوف قد ايه في حكمه. اول حاجه قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وهو بيرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع اليه، قال: يا رسول الله، امرا تحبه فنصنعه، ام شيئا امرك الله به لابد لنا من العمل به، ام شيئا تصنعه لنا؟ شوف قد ايه الفهم وقد ايه الحكمة. لو كان امر ربنا او حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبها يبقى خلاص المناقشة انتهى، لازم هننفذ، لازم هنطيع. وان كان رأيا بشريا ترى ان فيه المصلحة للمدينة نعرض رأينا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء اصنعه لكم، والله ما اصنع ذلك الا لاني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم. فقال سعد بن معاذ، سبحان الله حكيم فعلا، قال: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان. إحنا وغطفان كنا في الأول مشركين لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها، أي من المدينة المنورة، ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، يعني ضيافة أو بيع. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك وبه، شوف الكلام، نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. يا سبحان الله، عزة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب جدا جدا برأيهم مع أنه كان رأيه مخالف، وقال: أنت وذاك. سعد بن معاذ لما سمع الكلام ده مسك الصحيفة محى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا، خلينا نشوف هيعملوا ايه. وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زعماء غطفان يعلمهم برأي المجلس الاستشاري رفض المساومة. والحقيقة يا اخواني رأي السعدين كان في منتهى العمق والحكمة، ما كانتش ابدا نظرة عنترية غير مدروسة، لا، نظرة استراتيجية رائعة. مستقبل المدينة قد يتحدد بهذه المفاوضات. المشكلة مش في فقد تلت ثمار المدينة، لا دي مش مشكلة قوي، لكن المشكلة ان غطفان هتحقق انتصار غير مقبول على الدولة الاسلامية، هتهتز صورة الدولة الاسلامية امام غطفان، بل ستهتز امام الجزيرة العربية بكاملها. ودولت مش من الزعماء النبلاء الشرفاء، لا، دولت مرتزقة مأجورين، هيتفتح باب الابتزاز المستمر لمدينة منورة، كل ما يحتاجوا فلوس هيجوا حصر مدينة منورة. اما هذه الوقفة الصلبة الجريئة فإنها ولا شك ستهز غطفان من الأعماق، وبالذات إنهم مش بيفكروا في أي حاجة غير المال والدنيا، وطالب الدنيا ضعيف جدا جدا جدا أمام طالب الآخرة. وطبعا ما ننساش إن ديار غطفان قريبة من المدينة المنورة، وقريش إن آجلا أو عاجلا هترجع لمكة، هترجع لديارها، أما غطفان فباقية. علشان كده لازم نحافظ كويس قوي على صورتنا قدام غطفان. الحقيقة كان قرار في منتهى الحكمة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره دون تردد. وليعلم الجميع أن الشورى أصل من أصول الحكم في الإسلام، وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوحي بهذا الرأي مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حدوث القصة بهذه الصورة بيفتح للمسلمين أبواب الفكر والإبداع وإبداء الرأي لمصلحة الأمة الإسلامية. وخرج المسلمون للجهاد من جديد. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر الصدق في كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحدث أمر شق على المسلمين كثيرا، لكنه كان حلما لسعد بن معاذ رضي الله عنه. أصيب البطل الإسلامي الشاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أصيب بسهم في ذراعه أو كتفه، وكانت الإصابة شديدة الخطورة، وكانت أزمة فوق كل الأزمات اللي فاتت. هذا زعيم الأوس، وهذا حكيم من حكماء المسلمين، وهذا فارس من فرسان المسلمين، وهذا هو المطاع في قومه، وهذا الحبيب ليس فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل لله رب العالمين. تخيل سعد بن معاذ قيمة كبيرة جدا جدا في الإسلام، كانت أزمة كبيرة جدا. يا ترى كان رد فعل سعد بن معاذ إيه للإصابة دي؟ شاب بيصاب إصابة قاتلة وهو عنده 37 سنة، تخيل بيقول إيه؟ قال سعد يدعو الله عز وجل: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، قريش. اللهم فإني أظن أنك قد وطأت الحرب بيننا وبينهم، أنا بعتقد أن الحرب خلاص خلصت وإن مفيش قتال هيحصل، فإن كان بقي من حرب قريش شيء، لو كان ظني ده غلط ولسه في حرب، فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك. يا سبحان الله. وإن كنت وضعت الحرب، لو كانت الحرب خلاص خلصت، فافجرها. يعني إيه يا إخواني؟ يعني افجر إصابتي، خليها تزيد وتزيد، واجعل موتتي فيها. يا الله، شاب عنده 37 سنة بيرجو من ربنا سبحانه وتعالى ألا يلتئم الجرح لكي يموت، عندما يصبح الموت أمنية يا إخواني وأخواتي، هذه موتة شهيد، وهو مش ضامن لو عاش بعد كده يموت بعد كده شهيد، دي فرصة، فيدعو الله ألا تضيع هذه الفرصة. ثم قال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، حتى في لحظاته الأخيرة لا ينسى غدر بني قريظة، لا ينسى هموم الأمة الإسلامية. والموقف تأزم جدا جدا، أشد مراحل الزلزال، وما عادش في الصف ولا منافق، كله خرج خلاص، ما عادش فاضل غير المسلم الصادق. والمسلمين عملوا كل اللي عليهم، حفرنا الخندق في وقت قياسي، استحملنا الجوع والبرد، حمينا الخندق بأرواحنا، قتلنا بضراوة، سهرنا، تعبنا، كفحنا، عملنا مفاوضات، عملنا مجال الشورى، عملنا كل اللي ممكن يتعمل في ظروف زي دي. وقبل كده وأثناء كده وبعد كده اجتهدنا في الدعاء، عارفين ان النصر مش من عندنا أبدا، عارفين انه من عند ربنا سبحانه وتعالى. المسلمون كانوا يدعون الله تعالى أيام الأحزاب ويقولون: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول والمسلمون يؤمنون، يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. خلاص عملنا كل اللي علينا، يبقى الامتحان انتهى، يبقى يجي نصر ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. يجي ازاي؟ يجي زي ما تعودنا، بطريقة لا يتوقعها المسلمون، بطريقة لا يستطيعون ان يضعوها ابدا في حساباتهم، ليعلم الجميع ان الناصر هو الله عز وجل. ازاي النصر حصل؟ من هم جنود الرحمن في الأحزاب؟ كل اللي قلناه في بدر ممكن نقوله في الأحزاب، لكن أنا هختار لكم ثلاث جنود بس من جنود الرحمن نتكلم عليهم. الجندي الأول نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود رجل من المشركين لا يتوقع إسلامه أبدا أبدا أبدا في هذا التوقيت، يكاد يكون مستحيل. ليه أنا بقول الكلام ده؟ أقول لكم اسمه بالكامل علشان تعرفوا انه صعب قوي قوي قوي يسلم في الظروف دي. نعيم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي الغطفاني. يا الله، من قبيلة غطفان المحاصرة للمسلمين، سبحان الله، كيف لرجل من هذا الجيش القوي المحاصر للمسلمين بعد ان مر شهر على الحصار وقد ينهار المسلمون في اي لحظة، وبالذات بعد خيانة اليهود، كيف له أن يترك جيشه القوي لينضم إلى جيش الضعيف المهدد بالموت في أي لحظة؟ ده لعل بعض المسلمين سبحان الله قبل كده كان نفسهم نعيم بن مسعود يسلم من سنة أو اتنين أو أكتر، لكن سبحان الله لو أسلم قبل كده أو بعد كده ما كانش هيبقى لي دور رفع الحصار عن المسلمين، لكن كل شيء محسوب. إن كل شيء خلقناه بقدر. جاء نعيم بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي غطفان لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، يعني لو انضميت لنا مش هتفرق كتير، إحنا 3000 فنبقى 3000 واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش تعمل إيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى هدى لفكرة عجيبة جدا، جايز لو قعد يفكر 10 أو 20 سنة ما يوصلش ليها، والرسول نفسه ما خطرتش على باله ولا على بال حد من حكماء الصحابة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد للنصر أن ينزل على المسلمين فسينزل، ولا معجز له سبحانه وتعالى. ونعيم بن مسعود يا إخواني وإخواتي شخصية معتبرة قيادية معروفة عند اليهود وعند قريش. ذهب مباشرة إلى يهود بني قريظة وقال لهم، وطبعا هم فاكرينه مشرك ويعلمون أنه من قادة غطفان وله معرفة ببواطن الأمور وما يجري خلف الأبواب، قال لهم: قد عرفتم ودي إياكم وخاصتنا بيني وبينكم. قالوا: صدقت. قال: فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم ونساؤكم وأبناؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. كلام خطير جدا جدا، بيقول لهم قريش لما تزهق من الحرب هترجع وهتسيبكم، والرسول صلى الله عليه وسلم هينفرد بيكم. فقالوا: وما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. وبعدين نعيم سبحان الله راح لقريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم، عارفين رجل مشهور. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. وبعدين راح لغطفان قال لهم نفس الكلام. شو بقى يحصل إيه؟ قريش شعرت بالقلق، وكذلك غطفان، أرسلوا رسالة سريعة لليهود، وعلى حظهم سبحان الله رسالة كانت يوم السبت، أو قل بتدبير رب العالمين كانت يوم السبت، وانتوا عارفين السبت أجازة رسمية عند اليهود. مهم، قالت قريش لليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، يعني الدواب والمشي اللي معاهم، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا، مش نقدر نصبر أكتر من كده، يلا نحارب. اليهود بعتونهم وقالوا: والله يعني النهارده السبت ما نقدرش، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. كلام بقى نعيم بن مسعود. قالت قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى اليهود وقالوا: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقال اليهود: صدقكم والله نعيم. سبحان الله، فدبت الفرقة بين الفريقين وتفتتت الأحزاب. سبحان الله، ايه رأيكم؟ ازاي اسلم نعيم بن مسعود في الوقت ده بالذات؟ وازاي جات له الفكرة؟ وازاي طبقها؟ وازاي وقع فيها اليهود؟ وازاي وقع فيها حكماء قريش وغطفان؟ وازاي ما حصلش تحقيق ومحاولات لكشف الحقيقة؟ ازاي وازاي وازاي؟ مفيش الا اجابة واحدة بس، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ده احد جنود الرحمن الأحزاب، نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الجند الثاني الريح، والريح جند هائل من جنود الرحمن سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بعت ريح شديدة جدا جدا قاسية البرودة على معسكر الكافرين، لم تترك لهم خيمة إلا وقلعتها، ولم تترك لهم قدرا إلا وقلبته، ولم تترك لهم نارا إلا وأطفأتها. الريح شديدة جدا جدا على الكفار وهينة على المسلمين، وليس بينهم إلا عرض الخندق. سبحان الله، وصلت شدة الريح واخترتها إلى الدرجة التي دفعت المشركين لأخذ قرار العودة دون قتال وفك الحصار، رفع الحصار عن مدينة المنورة. تخيل إزاي الريح اختارت مكان وسابت مكان؟ خليك فاكر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليه الرحمة جاتش من أول يوم؟ ليه استنت شهر كامل؟ علشان يتم اختبار المؤمنين ويتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. طب وليه ما جاتش أقوى شوية علشان تهلك الكفار زي ما أهلكت عاد وثمود؟ لأن كل الكفار دول أو معظمهم هيسلم ويبقى بعد كده جيش الإسلام. سبحان الله، الكون يجري وفق نواميس غاية في الدقة والإعجاز. الجندي الثالث الملائكة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وهنشوف في حديث بني قريظة بعد شوية إن الملائكة شاركت في الحرب، بل وشارك جبريل عليه السلام نفسه. ورجعوا اللي قلنا على الملائكة في غزوة بدر، وتم نصر الله عز وجل، والرسول عليه السلام أرسل حذيفة بن اليمان إلى معسكر الكفار ليطمئن على سير الأحداث وعلى فعل الرياح بهم وعلى أثر الفرقة التي أحدثها نعيم بن مسعود رضي الله عنه. فعاد حذيفة بالخبر الجميل وبالنصر العظيم، لقد عزم الجميع على الرحيل. الله أكبر ولله الحمد. كل ده من غير قتال تقريبا من المسلمين. يا الله، شوف ربنا بيقول ايه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سبحانه وتعالى. وانتهت واحدة من أعظم معارك المسلمين مع أنه لم يحدث فيها قتال، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا ليس المطلوب هو تحقيق النصر، ولكن المطلوب هو العمل من أجله، المطلوب هو قرار الجهاد، المطلوب هو الثبات في أرض المعركة، المطلوب هو صفات الجيش المنصور. أما النصر فينزل بالطريقة التي أراد الله عز وجل وفي الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى. وإن كانت قصة الأحزاب انتهت، فقصة بني قريظة لم تنتهي بعد. اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين وأعداء الحق وأعداء الأخلاق الحميدة وأعداء كل خير. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الخندق بعد صلاة الصبح وذهب إلى بيته بعد غياب قرابة شهر وبعد عناء كبير ومشقة بالغة، واغتسل صلى الله عليه وسلم عناء فترة طويلة جدا، فإذا بجبريل عليه السلام قد جاءه عند الظهر فقال له قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، يعني احنا الملائكة لم نضع السلاح بعد. بل في رواية السيدة عائشة، شوف الرواية دي جميلة، عند الطبراني والبيهقي، تقول فكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل. سبحان الله، يقاتل جبريل عليه السلام قتالا حقيقيا في أرض المعركة. قال جبريل اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين لمين؟ فأشار إلى بني قريظة. وفي رواية أن جبريل قال إني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. يا الله. وهكذا صار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر المسلمين بالتوجه السريع إلى بني قريظة، مفيش راحة مفيش استجمام بعد الشهر الطويل ده، الراحة هناك حتة تانية خالص، الراحة في الجنة، أما الدنيا دار عمل. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهكذا اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في 3000 مقاتل ده غير الملائكة في حصار بني قريظة، واستمر الحصار مدة عجيبة جدا، رقم غريب جدا، 25 ليلة تقريبا، زي الحصار اللي كان عند المدينة المنورة. تخيل ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تحول المسلمون من محاصرين إلى محاصرين في لحظات، وفضل الحصار زي ما قلنا 25 ليلة. تخيل بعد كل تعب الخندق لسه المسلمين فيهم جهد يحصروا 25 ليلة. وفي النهاية قذف الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كان بإمكانهم المطاولة في الحصار، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهم أن يقيدوا وقيدوا بالفعل. فجاءت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك الأوس كانوا حلفاء بني قريظة في الجاهلية، بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، ولو تفتكروا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقرر يقتل بني قينقاع، لكن جاء عبد الله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج واستنقذهم منه، فجاءت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء أي بني قريظة موالينا، فأحسن فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة جميلة جدا، قال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى، يريد واحد مننا يحكم فيهم. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. ماذا أعظم واحد فيهم. قالوا: قد رضينا. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ، كان في المدينة ساعتها وكان عنده الإصابة الكبيرة اللي قلنا عليها قبل كده. فجابوه من المدينة المنورة راكب على حمار. الأوس أول ما شافوه تلفوا حواليه، قالوا: يا سعد، أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. وهو ساجد رضي الله عنه ما بيردش عليهم، كل شوية يكلموا كل شوية يكلموا، حد ما قال لهم: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما سمعوا الكلمة دي عرفوا أن سعد هيحكم حكم جديد قوي على بني قريظة. وجيه سعد وصل للمكان اللي فيه الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم شافه، قال للصحابة: خلي بالكم من قيمة سعد بن معاذ عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا إلى سيدكم. فقام الصحابة احتراما لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ونزلوه من فوق الحمار وأعادوه، وقالوا: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال سعد، خلي بالك من كلامه في منتهى الأدب، قال: وحكمي نافذ عليهم؟ يعني اللي هقوله هيحصل فيهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ محدش يعترض من المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه رضي الله عنه وأرضاه وأشار ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش عايز يقول وحكمي نافذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فقال الكلمة دي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رد، قال له: نعم وعلي. سبحان الله، يعني حكمك سينفذ علي. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. الرسول صلى الله عليه وسلم صاح بعد هذه الكلمة، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يا الله، وفعلا بدأوا في تنفيذ حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وجمعوا اليهود، يهود بني قريظة، وقتلوا الرجال جميعا تقريبا حوالي 400، بعض روايات 700، وقتل معهم حيي بن أخطب. وحيي بن أخطب زي ما وعد قبل كده كعب بن أسد، قال له: لو رجع غطفان وقريش هخش معكم في الحصن. دخل فعلا في الحصن معهم وقدم للقتل، وطبعا تاريخه أسود طويل مع المسلمين. وشوف بقى بيقول إيه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيتقتل، قال: والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. يا الله، شوف، عارف إن هو بيغالب رب العالمين سبحانه وتعالى، بيحارب رب العالمين سبحانه وتعالى، يقر بذلك عند موته، ثم يقول: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه فقتل. ولم يقتل واحد من بني قريظة كان اسمه عمرو، مش معروف اسمه الكامل ايه. ليه يا اخواني؟ لأنه كان مسافرا وليس في بني قريظة وقت الغدر، يعني واضح ان القتل ده هو نتيجة غدر بني قريظة، اللي ما غدرش معاهم وكان بره الحصن ما تقتلش معاهم. وما فيش يا اخواني واخواتي مجال ان حد يقول ان كان في تجاوز في قتل 400 او 700 من بني قريظة، ابدا. هو ده اللي كانوا عايزين يعملوه بالضبط في اهل المدينة المنورة، في شعب المدينة المنورة بالكامل، مع انهم كانوا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا هيفتحوا الابواب لقريش وغطفان كما قالوا ليستأصلوا محمدا واصحابه جميعا. والجزاء من جنس العمل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وسبحان الله، بعد ما انتهت قصة بني قريظة استجاب الله عز وجل لدعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه، فانفجر جرحه، سالت منه الدماء حتى خرجت من خارج الخيمة رضي الله عنه وارضاه، ليلقى ربه سعيدا راضيا. كفاية قوي قوي في حق سعد بن معاذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه، والكلام في البخاري، قال: وقف كتير قوي قوي، فكر في اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ده، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سبحان الله، تخيل الصحابة لما شالوا سعد بن معاذ لقوا الجنازة بتاعته خفيفة قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. سبحان الله، قيمته كبيرة جدا جدا في ميزان الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، مع أن كل عمره في الإسلام يا إخواني وأخواتي 6 سنين، 6 سنين بس كل قصته في الإسلام سبحان الله، ومع ذلك إنجازه ممكن الناس ما تقدرش تعمله في 30 و40 و50 سنة. فرضي الله عنه ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمعين. دي كانت قصة الأحزاب وبني قريظة، كانت فعلا موقعة عجيبة بلا قتال تقريبا، وكفى الله المؤمنين القتال، لكنها كانت امتحان عظيم جدا جدا لم يثبت فيه إلا الصادق حقا، وكانت في نفس الوقت غزوة فارقة فرقت بين مرحلتين رئيسيتين في السيرة، ما قبل الأحزاب شيء وما بعد الأحزاب شيء. قبل الأحزاب كانت اضطراب والقلق والمشاكل الكتير قوي قوي وعدم الاستقرار، أما بعد الأحزاب فقد نضجت الدولة الإسلامية نضجا جعلها قادرة على الوقوف بصلابة في وجه كل أعدائها. رسخت الأحزاب أقدام المسلمين في الجزيرة العربية، ولن يجرؤ أحد بعد ذلك على تحدي هذا الكيان الصلب الجديد. لقد كان رسول الله يا إخواني وأخواتي في منتهى العمق في تحليل الغزوة الأحزاب لما قال بعدما الكفار مشيوا، قال كلمة جميلة جدا، قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. فعلا الفترة اللي كانت بين الهجرة والأحزاب كانت فترة تأسيس للدولة الإسلامية، الفترة اللي هتيجي بعد الأحزاب هتكون فترة تمكين لدين الله عز وجل في الأرض، سنرى فيها الصلح الحديبية وفتح خيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك، هنشوف فيها المراسلات إلى ملوك العالم وأمرائه، هنشوف فيها انتشار دين ربنا سبحانه وتعالى في المدن والبوادي، هنشوف فيها تسابق الوفود لإعلان إسلامهم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. هتكون فترة فعلا سعيدة، وكل أحداث السيرة سعيدة وكيف لا، وهي حياة أفضل العالمين وخير البشر وسيد الدعاء وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في أعلى عليين، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يربط على قلوب المؤمنين، وأن يستعملنا لدينه، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.